اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في برنامجنا فرصتك انك تتعلم. وعشان تتعلم يجب عليك التركيز والانتباه في كل ما نقوله لك، لان البرنامج ده غير كل البرامج التي تراها، هيعلمك حاجات كتيره قوي هتفيدك في حياتك العمليه والاسريه والاجتماعيه وكل جوانب الحياه. ملحوظه، لو دخلت تتفرج على هذا الفيديو كحب استطلاع ما انصحكش انك تتفرج عليه، لكن اللي انصحك بيه اللي هو انك تاخد لو معلومه واحده مما نقوله لك وتقوم بنقلها لعلك تفيد غيرك وانت ايضا تستفيد. وخيركم من تعلم العلم وعلم. وعلشان تصلك كل فيديوهاتنا على اليوتيوب يجب عليك الاشتراك في قناتنا بالضغط على سبسكرايب او اشتراك. ودلوقتي اسيبكم مع الباحث المتخصص في مجال لغه الجسد وتنميه المهارات البشريه محمد مصطفى. أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج فرصتك إنك تتعلم. حلقة النهاردة هنتكلم عن الإسقاط النجمي أو الخروج من الجسد. هي تكون مدتها قليلة جدا لكن هختصر لك فيها حاجات كتير وحاجات مفيدة جدا والتجربة الصحيحة إنك تمارس بيها الإسقاط النجمي. لكن قبل ما أدخلك في الإسقاط النجمي يجب أن تعرف معلومة بسيطة جدا، إن الإسقاط النجمي بدون استرخاء الجسد هتفشل التجربة. طيب خلينا نديك الخطوات الصحيحه انك تمارس بيها الاسقاط النجمي بالطريقه الصحيحه. اول حاجه لازم تتعلم فنون التامل التجاوزي. ازاي اقدر اخلي الوعي عالي جدا وفي اقصى مراحل الوعي وبنفس الوقت اخلي الجسد في حاله استرخاء تامه او نوم كامل. هذا ما نتعلمه من درس التامل التجاوزي، وهشرح لك دلوقتي مقدمه بسيطه وهي المرحله الاولى من التامل التجاوزي، ودي اللي هتفيدك انك تتخطى مرحله الخوف او مرحله عدم استرخاء الجسد في ممارسه الاسقاط النجمي. اول حاجه التامل التجاوزي هو انك بتاخد نفس عميق من الانف وتكتم 10 عدات وتبدا تخرج الزفير من الفم في اطول فتره زمنيه ممكنه، وتكرر هذه التجربه حوالي من 5 الى 7 مرات حتى تشعر بالاسترخاء الجسدي وان كامل جسدك في حاله استرخاء وان عيونك او جفن العين بدا يسترخى وان عضله الفك بدات تسترخى وتحس ان عضلات جسمك مسترخيه. ما بالك لو كل ذره في جسمك استرخت، ايه اللي ممكن يحصل؟ هتحس بالراحه وهتحس بالنشوه وهتحس بدرجه من الوعي عاليه جدا، وهتحس ان انت عايز تطير من المكان اللي انت فيه وتروح بخيالك الى ابعد ما يمكن. طيب خليني اقول لك حاجه قبل ما تعمل التأمل التجاوزي، لازم أقول لك على بعض الأساسيات إنك يجب أن تتخذها. أول حاجة يجب أن تكون ثابت الوضعية، تكون في وضعية مريحة وثابتة. مثلا ممكن تمدد أو ممكن تنام على السرير عادي جدا على ظهرك، أو ممكن تقعد على كرسي مريح وتضع وسادة تحت قدمك علشان تشعر بالراحة. تاني حاجة يجب أن تكون كل وسائل الاتصالات مغلقة، يعني الموبايل تعمله سايلنت، التلفزيون تقفله، ما يكونش جنبك ضوضاء، عشان الحاجات دي كلها بتشتت الانتباه وقت التجربه. خليني اعيد لك تاني. اول حاجه بتعملها بتاخد نفس عميق من الانف وتبدا تكتم 10 عدات. بعد ما تكتم ال 10 عدات تخرج الزفير من الفم في اطول فتره زمنيه ممكنه، وتكرر هذه العمليه من 5 إلى 7 مرات حتى تشعر بالاسترخاء الجسدي. بعد ذلك تبدأ تركز على التنفس الزفير والشهيق من غير ما تتدخل فيه أو تتحكم به، يعني سيبه بطريقة سلسة وطريقة مريحة جدا بدون ما تتدخل فيه. خليك مراقب فقط، خليك مراقب عليه لكن ما تتدخلش فيه، تمام؟ هتبدأ تجيلك الأفكار في دماغك وتبدأ الأفكار تتراكم. طيب الأفكار دي انت بتنزاح وراها أو بتروح معاها وبتنسى خالص التجربة اللي انت عايش فيها أو الحاجة اللي انت بتعملها. طيب ازاي اقدر الغي الافكار وفي نفس الوقت اركز على التنفس؟ هقول لك انا حاجه صغيره جدا بتسمى المانترا. المانترا دي هي كلمه، اي كلمه انت بتختارها بتتقال علشان تلغي لك الفكره او مجموعه الافكار التي تتداخل مع بعضها لتكوين معتقد ما او ادراكك يروح معاها في الاتجاه التي تذهب اليه الفكره. كل ما تجي لك فكره تدخل في راسك تبدا تقول المانترا الحمد لله او اي اسم اخر. بتقول الحمد لله كل ما فكرة تدخل وتقول الحمد لله الفكرة تبدأ تطرد ويبقى التركيز مع كلمة الحمد لله. بعد ما الفكرة تطرد والتركيز يبقى مع الحمد لله، ترجع تاني تركز على التنفس. لما تركز على التنفس الشهيق والزفير يبدأ، كل ما تركز على التنفس أكتر كل ما الاسترخاء يزيد في الجسد. كل ما تجيلك فكرة تقول المنترة الحمد لله، تبدأ الفكرة تطرد، تركز مع الحمد لله وترجع تركز مع التنفس. كل ما تجيلك أفكار، كل ما تعمل هذه التجربة، بعد كده تلاقي الأفكار بتقل بتقل بتقل لحد ما يبقى في فكرة واحدة، ألا وهي فكرة إنك مركز فقط على التنفس. معايا؟ بعد كده ما بتركز على التنفس وتلاقي الأفكار بدأت تقل، تلاقي الجسم في حالة من النشوة وحالة من الاسترخاء، إن جسمك خفيف جدا وممكن كمان ما تشعرش بيه. وده اللي ممكن يسبب الخوف عند بعض الناس، إن جسمه ما بيحسش بيه، يحس إن في حاجة غلط بتحدث. لا، هي دي طبيعية جدا لاسترخاء الجسم. خليني أقول لك حاجة مهمة أو بسطها لك بطريقة يعني نظرية أكبر. إحنا عندنا مية، ده بحر، عندنا في البحر ده جبل، الجبل ده باين منه جزء صغير جدا فوق المية، أنت مش شايف غير الجزء ده، تمام كده؟ لكن باقي الجبل تحت المية أنت مش شايفه. كل ما استرخاء الجسد بيزيد، كل ما منسوب المية يقل، ويبدأ الجبل أو الحتة اللي أنت كنت شايفها الصغيرة دي ترتفع إلى الأعلى. هو الحتة الصغيرة اللي فوق دي هي الوعي، نقطة الوعي عندك. كل ما الجسد بيسترخى كل ما الوعي بيعلى، كل ما الجسد بيسترخى كل ما الوعي بتاعك بيعلى. طب احنا عايزين الوعي يعلى ليه؟ لأن الوعي لما يعلى يخلي قوة التخيل عندك عالية جدا، يخلي الإدراك عالي جدا، يخلي الذاكرة ترشط وتبقى في كامل تنشيطها، وتقدر تسترجع حاجات من الذاكرة من 10 سنين ومن 11 ومن 15 وأقل من 20 سنة. ليه كل الكلام ده؟ الكلام ده كله هيفيدك في مرحلة التخيل لما تيجي تدخل في الإسقاط النجم. بس خليني أقول لك على حاجة بسيطة، ما تبقاش مستعجل في التجربة أو من نجاح التجربة من أول مرة. امشي بس على الخطوات اللي أنا أقولها لك دلوقتي، وبإذن الله هتنجح في أطول فترة زمنية ممكنة إنك ممكن تمارس بيها التأمل التجاوزي مع الإسقاط النجم. التأمل التجاوزي مفيد جدا في حياتك، بيرفع عندك الثقة بالنفس، بيرفع الاعتزاز، بيخليك إدراكك قوي، يخليك سريع الملاحظة، يخليك عندك سرعة بديهة، يخليك متحدث، يخليك رابك، يعمل كل الحاجات الإيجابية فيك. أي حاجة أنت عايز تعدلها، مجرد جلستين استرخاء في اليوم مدة كل جلسة 10 دقايق لمدة مثلا لا تقل عن 3 أيام. يعني أنت مثلا التجربة الصحيحة للتأمل التجاوزي بتغلق كل وسائل الاتصالات، بعد كده بتنقي مكان كويس ترتاح فيه، بعد كده بتقعد الوضعية اللي بتحبها، أو ممكن تمدد أو ممكن تنام على السرير، بعد كده بتاخد نفس عميق من الأنف وتكتم 10 عدات، وبعد كده تخرج الزفير من الفم في أطول فترة زمنية ممكنة، وبعد كده تبدأ تركز على التنفس الشهيق والزفير بدون ما تتدخل بيه. هتبدأ الأفكار تتراكم، وهتبدأ الأفكار تدخل، تبدأ تقول المانترا الحمد لله، تبقى كده الفكرة اتطردت، وترجع تركز على الحمد لله، ثم ترجع تركز على التنفس، وتفضل على الحالة دي حوالي من 5 إلى 10 دقائق حتى يسترخي الجسد وتحس ان المراحل الوعي عندك بدأت تعمل. هتعمل هذه التجربة مرتين في اليوم، كل مرة 10 دقائق، يفضل قبل النوم او بعد الصحيان من النوم لمدة 3 أيام. يبقى انت كده خلصت او تخلصت من الاسترخاء الجسدي ومرحلة رفع الوعي في 3 أيام. بعد 3 أيام عايزك بقى تمارس تجربة الإسقاط النجمي بالطريقة اللي أنا أقول لك عليها، هي مقاربة جدا للطريقة بتاع التأمل التجاوزي، ولكن تختلف قليلا في مرحلة التخيل. خلينا قبل ما أقول لك عن الإسقاط النجمي أقول لك 7 مراكز الطاقة في الجسد. عندك 7 مراكز طاقة في الجسد، هم المسؤولين عن توزيع الطاقة في كل أعضاء الجسد بالكامل، وعندك هالة حوالين الجسد كله. 7 مراكز طاقة بتدخل الطاقة من منطقة البرامراندر بأعلى الرأس أو المنتصف اللي هي شقرة التالي، تبدأ تمر بكل الشقرات في الجسد. عندك شقرة العين الثالثة هنا في المنتصف الجبهة، وبعد كده شقرة الحلق، وبعد كده شقرة القلب، وما إلى ذلك من هذه الشقرات. وأكيد أنت سمعت عن الشقرات، ولو ما سمعتش عنها إن شاء الله هتكون الشقرات في حلقة قادمة، لكن أنا حبيت أديك حاجة بسيطة كده أنا عشان أقول لك حاجات تانية اللي هي بتسبب المخاوف أثناء تجربة الإسقاط النجمي. طيب الإسقاط النجمي إزاي أقدر أمارسه دلوقتي بالطريقة الصحيحة؟ عملت التأمل التجاوزي لمدة 3 أيام، أضمن لك أنك ستنجح في ممارسة الإسقاط النجمي، ومش هتكون عندك أي مخاوف إطلاقا. خليني أقول لك المخاوف دي جات لك إزاي عندما تمارس تجربة الإسقاط النجمي. المخاوف جات لك عن طريق معلومات خاطئة من أشخاص، لا يعرفون أي شيء عن هذه التجربة، ما تجربوهاش تجربة شخصية، مجرد قروا كلام من حد تاني وبدأت المعلومات تتناقل، وكل واحد ياخد المعلومة يبدأ يشكل فيها على مزاجه ويبدأ ينقلها للي بعده واللي بعده ينقلها للي بعده وهكذا، لحد ما توصل لك أنت أصبحت في عقلك الباطن معتقد. فعندما تيجي تمارس هذه التجربة تشعر بالخوف. في ناس تقول لي ضربات قلبي بترتفع جدا، هي يعني مش ضربات قلبك، زي ما قلت لك في شقرة تسمى شقرة القلب، الشقرة دي المسؤولة عن الطاقة، كل ما الطاقة أو استرخاء الجسد يحدث تبدأ الشقرة دي تنشط، بعد ما تنشط تشعر فيها وكأنها نبضات، ولكن ده مش القلب الطبيعي أو القلب المادي، دي بتبقى شقرة القلب وتقول لك أنا منشطة وموجودة. وتاني حاجة عايزك تتعلمها إنك ما تركزش مع المخاوف بتاعتك، لأن المخاوف دي كلها وهمية، المخاوف دي كلها بتنتج عن المعلومات المخزنة داخل الذاكرة. يعني انت لو اخدت معلومة من مكان او من اي شخص وصدقت هذه المعلومة تصبح برمجة داخلية تطلع تلقائيا بدون ما تفكر، مش هتعرف تمارس الاسقاط النجمي طول ما فيه مخاوف موجودة او معلومات مغلوطة اخدتها من اي مكان حسستك بالفزع وحسستك بالخوف والتردد عن عمل هذه التجربة. طيب خليني اقول لك الخطوات اللي تبدا بيها تجربه الاسقاط الناجمه عشان ما اطولش عليكم في مده الحلقه. خليني اقول لك حاجات بسيطه جدا، اللي انت عملته في التامل التجاوزي هتعمله في الاسقاط الناجمي، بس هتفرق في ثلاث حاجات، هتفرق في الثلاث حاجات دول اللي هم اساليب التخيل. خليني اقول لك، اول حاجه بتختار مكان مريح جدا بالنسبه ليك، هتكون قاعد على كرسي او نايم على السرير، المهم يكون مريح ولابس ملابس فضفاضه او ملابس خفيفه. بعد كده بتبدا تاخد نفس عميق وتكتم النفس 10 عدات وتبدأ تخرجه من الفم في أطول فترة زمنية ممكنة، وهتكرر هذا التمرين من 5 إلى 7 مرات لحد ما تشعر بالاسترخاء الجسدي وتحس إن الوعي بتاعك بدأ يرتفع قليلا وتحس إن جسمك أنت مش حاسس بيه نوعا ما. بعد كده تلاقي الأفكار مع استرخاء الجسد بتبدأ ترتفع زي ما اتكلمنا قبل كده، هتبدأ تقول المانترا الحمد لله كل ما فكرة تجيلك، انا مثلا فلان المفروض يكلمني دلوقتي، انا المفروض عندي مشوار بعد ساعة، انا المفروض بكرة عندي امتحان، انا المفروض عندي مذاكرة، الكلام ده كله اي فكرة هتيجي من دي تشتت انتباهك او تشدك اتجاهها عايزك تقول المانترا الحمد لله، هتبدأ الفكرة تتلغي وتيجي فكرة جديدة تقول الحمد لله، تتلغي وتيجي فكرة جديدة، بعد ما تركز على الحمد لله ترجع تاني تركز على التنفس الشهيق والزفير بدون ما تتحكم فيه او تتدخل فيه. طيب بعد كده بقى اللي هي مرحلة التخيل بعد استرخاء الجسد الكامل، انت ما تشعرش بالجسد بتاعك وتحس ان فيه يعني حاجات بسيطة زي كهرباء حوالين الجسم او حاجة تشعرك بال مش عارف اقولك ايه، يعني بتزغزغك، الذرات بتاع جسمك بتتفاعل مع بعضها بتوصلك لمرحلة عميقة جدا من الاسترخاء لدرجة انك مش حاسس بجسمك، يبدأ الوعي هذه اللحظة يرتفع إلى الأعلى ومستوى الذاكرة يزيد ومستوى الوعي والإدراك يرتفع. طيب مهم جدا أن مستوى الوعي والإدراك يرتفع، ليه هقول لك بعدين. خليك تتخيل الثلاث حاجات اللي توصلك لممارسة الإسقاط النجمي بطريقة مباشرة وطريقة صحيحة جدا وما فيهاش أي خوف ولا داعي للخوف. أول مرحلة عايزك تتخيل كرة من الطاقة لونها بيضاء تنزل من منطقة البراما راندر في منتصف الدماغ من الأعلى، تمر من خلال الجسد بالكامل، تمر من هذه المنطقة إلى أسفل القدم وتعلى من الأسفل إلى الأعلى، وتكرر هذا التخيل 3 مرات وعايزك تحس بها أو تحس إن الكرة فعلا بتدخل لونها أبيض بتغمرك من الداخل وتملى جسمك كله، تنزل لتحت وتطلع تاني فوق وانت حاسس بها. هتكرر التخيل ده 3 مرات من إلى الأسفل والأعلى 3 مرات. بعد كده التخيل التاني عايزك تتخيل كرة من الطاقة بيضاء تحيط عليك بالكامل مثلها مثل الهالة الطبيعية لجسد الإنسان، عايزك كأنك قاعد جوه خيمة كأنها عاملة مظلة عليك كده وانت شايف الكرة البيضاء دي تظل عليك، عايزك تشوف الحواف بتاعتها وانت في المركز في مركز الدائرة، عايزك تشوف الحواف تبقى عينك مع الحواف بتاعتها، عايزك تندمج معاها، عايزك تعيش اللحظة كأنك بداخلها بالفعل. طيب تالت تخيل هو ده الأهم اللي هو يخرجك من جسدك بأسهل طريقة ممكن تسمعها في حياتك، عايزك تبقى قاعد وانت قاعد على الكرسي وتتخيل التخيل التالت معايا، عايزك تتخيل ان في شخص بيلف حواليك، هذا الشخص من تدبير خيالك انت، انت اللي حطيت له الصورة الذهنية الكاملة وانت اللي عايز تشوفه بالشكل ده وعايز تشوفه بالطريقة اللي هو بيعملها دي، لكن الشخص ده هو بيلف حواليك عمال يبص لك في عينك، انت شايفه ان هو بيبص في عينك عايزك لما تيجي تبص عينك في عينه تبص بعينك الخيالية مش بعينك المادية. العين الخيالية انك تتخيل الشخص وكأنك بتنظر الى عينيه وكأنه متواجد معك في هذه اللحظة. معايا اكيد فهمتني؟ كأنه متواجد معك في هذه اللحظة يبدأ يلف حواليك اللفة الاولى وانت عينك معاه واحساسك معاه وكامل طاقتك معاه وكأنك مستني الفرصة انك تمسكه. يعني عارف لما يكون انت منتظر حد كده وهتقفشه مرة واحدة او تمسكه في مرة واحدة كده. انا عايزك تعمل كده. هو بيلف حواليك هيلف اول مره وانت عينك معاه عينك معاه ومنتظر يجي لك في نقطه معينه عشان تبدا تقوم تمسكه. عايزك تدخل الطاقه الداخليه والذاكره الكليه ليك والادراك مع هذا الشخص. هيلف اللفه الاولى وهيلف الثانيه وهيلف الثالثه والرابعه وانت بتندمج اكتر واكتر وتدخل في التجربه اعمق واعمق. بعد كده عايزك تجري عليه بجسدك الخيالي مش جسدك المادي. مش عايز جسدك المادي يتحرك خالص في التجربه. عايزك بجسدك الخيالي تقوم عليه تمسكه. اول ما تيجي تمسكه هنا يبدا الوعي بالانفصال. يبقى التجربه نجحت والحمد لله. لما يبدا الانفصال اي حاجه تفكر فيها في هذه اللحظه هتحدث. هتفكر في صديق هتشوفه، هتفكر في مكان هتشوفه، هتفكر في اي تجربه سابقه هتشوفها، ولكن هتشوفها من داخل ذاكرتك انت. كل التجارب السابقه يعني مثلا تشوف فلان انا شفته قبل كده اعرفه، هتشوفه كانه متواجد امامك في الواقع. لان العقل الباطن لا يفرق بين الحقيقه والخيال. يعني انت اثناء الحلم وانت نايم انت بتحسب نفسك ان انت في الواقع، لكن بالفعل انت بتكون بتحلم، لكن وقت الحلم نفسه انت بتشعر وكانك تعيش الحياه الواقعيه. هكذا هو الاسقاط النجمي، ولكنك العكس. الحلم بتكون غير واعي، الحلم اللي هو اثناء النوم بتكون غير واعي، لكن اثناء الاسقاط النجمي بتكون انت الواعي، انت اللي ماشي بالخطوات اللي انت عايز تحطها، ماشي بالسرد المعين للقصه اللي انت عايز تعملها. عايز تروح اي مكان انت بتفكر في المكان الفلاني عايز تروحه بتروحه. عايز تفكر في فلان عايز تحل مشكله ما بتفكر في المشكله بتلاقيها بتتحل لوحدها وبتجي لك النتائج وبتجي لك الحلول. حاجه فوق الخيال. تجربه مثيره جدا جدا جدا ومدهشه. وان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه. والسلام عليكم ورحمه الله.